أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. يقول السائل فضيلة الشيخ: إمام كان يصلي المغرب وبدأ بسورة العلق، وحين جاء إلى آخر السورة كبر ثم ركع، والناس الذين خلفه منهم من ركع ومنهم من سجد، فما حكم من ترك الركوع أثابكم الله؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا السؤال فيه جانبان: الجانب الأول يتعلق بالإمام، والجانب الثاني يتعلق بالمأمومين. فأما ما يتعلق بالإمام فإنه ينبغي على الإمام أن ينصح للمأمومين، وهذا ما يسميه العلماء بفقه الإمامة، بحيث لا يتعاطى الأمور التي توقعهم في لبس من صلاتهم. ومثلوا لهذا بمسألة قراءة السجدة والركوع بعدها مباشرة إذا كانت رغبته في عدم السجود، أي أن لا يسجد، لأن السجود ليس بعزيمة وليس بواجب، فإذا كان ليس واجبا فإن تركه لا يضر في الصلاة. وإذا كان يقرأ إلى السجدة فإنه لا يركع بعد قراءته للسجدة إذا لم تكن عنده نية للسجود. وقال بعض العلماء: يصل ما بعد السورة بالسورة، كأن يقرأ سورة القدر أو يقرأ أي سورة أو يقرأ آيات من سورة بعد موضع السجدة، فحتى يبين للناس أنه لا يريد السجود. وهذا من النصيحة، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالنصيحة. والإمام إذا تقدم على الناس فإن الناس كالرعية وراءه، مأمور أن ينصح لهم، وإنما نقول النصيحة لأن صلاتهم ستضطرب، فهذا يسجد وهذا يركع، فهذا مخالف للأصل الشرعي الموجب له من أن يكون فقيها عالما منتبها لما يضر الناس فيلبس عليهم في صلاتهم. إذن من الخطأ أن يتقصد موضع السجود كما ذكرنا ولا يسجد، وعليه أن يفعل السنة، فإذا قرأ السجدة يسجد، وهذا هو الأفضل والأكمل، أنه إذا قرأ سورة العلق أنه يسجد، لأنه فيه الأجر العظيم. أولا فيه اتساء بالنبي صلى الله عليه وسلم حيث نسجد كما سجد، وثانيا أن فيه زيادة أجر، لأن قال عليه الصلاة والسلام: إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك بها درجة وحط عنك بها خطيئة. فهذا فضل عظيم يفوته على نفسه وعلى الناس، ونقول له الأفضل أن يسجد. إذا لم يكن ساجدا فكما ذكرنا يصل بآيات أو يقرأ سورة قصيرة بعد سورة العلق ونحو ذلك حتى ينبه الناس أنه غير ساجد. أما الأمر الثاني فهو الذي يتعلق بالمأمومين. ينبغي على المأموم إذا صلى وراء الإمام أن ينتبه، فإن بعض الناس إذا كبر الإمام للركوع والسجود يفعل الشيء دون انتباه، ومن هنا إذا كان في الصف الأول فإنه ينتبه لما يفعله الإمام، لأن الأمر محتمل لأمرين، وهذا دين، فعليه أن ينصح لنفسه فينظر هل الإمام سيسجد أو يركع، فلا يتعجل بالهوي. ففي هذه الحالة إذا كان في الصف الأول فلا إشكال، إذا كان في الصف الثاني أو الثالث أو الرابع ينتبه لمن أمامه، لأن مثل هذه الحالة تستدعي أن تأخر قليلا لعذر شرعي حتى يستبين، والتأخر عن الإمام لعذر شرعي معتبر شرعا، فيتأخر حتى يستبين له الأمر. وهذا الذي جعل العلماء يقولون: لا تصح الصلاة خارج المسجد إلا أن يرى الإمام أو من يقتدي بالإمام، وأن التسميع بالبلاغ بالأجهزة الآن ما يبين حقيقة الأمر. ومن هنا لو أن الإمام سهى فقام بدل أن يجلس التشهد الأول قام، فإن الذي لا يرى الإمام ولا من يقتدي إمام سيجلس التشهد، وهذا يقع في المساجد التي لا يرى فيها الإمام أو يكون بلاغ بها بالأجهزة. وهكذا بالنسبة للذين يتقدمون فيأتون يصلون مسامة للصف الأول من خارج المسجد، فهؤلاء يجهلون أفعال الإمام وما يقع في الصلاة. وهذا الذي يجعل العلماء يقولوا: لا بد من رؤية الإمام أو من يقتدي بالإمام. إذن المأموم لا يتعجل وينتظر حتى يستبين له الأمر، وتأخره معذور فيه شرعا لما ذكرنا. يبقى الحكم والتفصيل، الناس لا يخلو من حالتين، منهم من يركع ومنهم من يسجد. فأما من ركع كركوع الإمام فلا إشكال لأنه سيرفع الإمام وفعل ما فعله إمامه، وأما من سجد فلا يخلو من حالتين، إما أنه يتبين له الأمر فيقوم مباشرة إذا تبين له أن الإمام ركع مثلا يسجد فسمع الإمام يقول سمع الله لمن حمده يقوم مباشرة ويركع بعد رفع الإمام من الركوع، يركع لأنه معذور في السبق لوجود الخطأ. فإذا قام مباشرة وركع ثم رفع فيحاول إدراك الإمام حتى ولو أدركه في السجدة الثانية من الركعة التي هو فيها، فإنه صحيح يجوز له التدارك ما لم يدخل الإمام في الركعة التي تلي الركعة التي وقع فيها السجود. فإذا ركع ورفع وأدرك الإمام فلا إشكال. أما الذي لم يتيسر له الإدراك أو لم يفعل ذلك الإدراك فلا يخلو من حالتين، إما أن يقضي الركعة بعد تسليم الإمام كالمسبوق فصلاته صحيحة، أو يسلم ويبين له من بجواره أنه كان ينبغي عليه أن يأتي بركعة فيقوم ويأتي بركعة فيجوز، كما وقع النبي صلى الله عليه وسلم حينما سلم من اثنتين فبين له أن الصلاة ناقصة، فهذا بين له أن صلاته ناقصة فإذا قام وتداركها ما دام داخل المسجد صح فعله، أو ذهب للإمام وسأله فأفتاه الإمام فيرجع مباشرة ويصلي ركعة ما دام في المسجد، وقيامه من مكانه وسؤاله للإمام أو سؤاله من بجواره معذور فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سلم من اثنتين ثم قام إلى الجذع وشبك بين يديه فراجعه الصحابة وخاطبوه فأخذ العلماء منه فائدتين. الفائدة الأولى أنه يمكنك التدارك ما دمت داخل المسجد لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام من مصلاه، والثانية أن المراجعة والكلام لمصلحة الصلاة لا تؤثر، فقد تكلم بشيء خارج عن الصلاة من مصلحة الصلاة. فنقول إذا بين لهؤلاء ورجعوا إلى الصلاة وأتموا الركعة فلا إشكال، أما إذا لم يتبين لهم الأمر إلا بعد خروجهم من المسجد فعليهم قضاء الصلاة. هذا حاصل ما يقال في الإمام والمأمومين، والله تعالى أعلم.